الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى حديثنا حول باب السواك. وكنا قد بينا في اللقاء الماضي شيئا من فضل السواك ونوعية السواك الذي يتسوك به، وهل يجوز التسوك بالإصبع والخرقة أم لا. وتفرع عن هذه المسألة مسألة أخرى، وهي استعمال الفرشاة والمعجون. ثم انتقلنا إلى أول أحاديث الباب، وهو الحديث 17، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند أو مع كل صلاة. وقدمنا من فوائد هذا الحديث أن الأمر للوجوب إلا إذا صرف بقرينة أو دليل. ثم تكلمنا عن أول موضعين يستحب فيهما التسوك، وهما الوضوء والصلاة. وانتهينا إلى موضع السواك من الوضوء، وقلنا إن الأفضل أن يكون بعد الاستوكاف وقبل المضمضة. ونستكمل الحديث بهذا الصدد، فنطرح سؤالا: هل يشرع السواك للغسل والتيمم أم لا؟ وعندما نقول يشرع، فالمقصود الاستحباب وليس الإباحة، لأن الإباحة مطلقة، إنما نتكلم هنا عن السواك باعتباره مستحبا في مواضع حددها الشارع. فهل يستحب السواك للغسل والتيمم؟ ذهب بعض أهل العلم إلى استحبابه لهما، وحجتهم أنه إذا كان السواك مشروعا في الطهارة الصغرى فالكبرى من باب أولى. السواك مشروع للوضوء، فالغسل أولى من الوضوء، هكذا قالوا. وإذا كان السواك مشروعا في الوضوء كان مشروعا في بدله، وهو التيمم. بحجة من قال استحباب السواك للغسل والتيمم، إن الغسل أولى بالسواك من الوضوء المشروع له التسوك إجماعا. وبالنسبة للتيمم، التيمم بدل عن الوضوء فيأخذ أحكامه. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن المرء إذا توضأ قبل الغسل، يعني أتى بالصفة المسنونة للغسل فبدأ بالوضوء، شرع له السواك من أجل الغسل أم من أجل الوضوء؟ من أجل الوضوء. وقد نقلت لنا صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم وتيممه، ولم يذكر أنه تسوك قبل هذا ولا ذاك. والعبادات مبناها على الحظر، فالأولى الوقوف مع الدليل حتى يثبت الحكم بدليله. من فوائد هذا الحديث التي لم يتعرض لها الشارح ما قاله المهلب كما في الفتح، أن المندوبات ترتفع إذا خشي منها الحرج والمشقة. المندوبات ترتفع إذا خشي منها الحرج، لأن رفع الحرج مقدم على فعل المندوب، لأن غاية المندوب تحصيل الثواب، أما تعريض النفس للحرج والمشقة التي لا تحتمل فقد يؤدي إلى الانقطاع. ولا شك أن المحافظة على القليل أفضل من الانقطاع بعد الكثير، فأحب العمل إلى الله عز وجل أدومه وإن قل. فإذا كان يترتب على المندوب أو المندوبات حرج بالغ قد يؤدي إلى انقطاع المرء، فالأولى أن يخفف من فعل هذه المندوبات ويستمر على العمل والطاعة بدل الانقطاع. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى من فوائد حديث المغيرة بن شعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه. قالوا: وفيه أنه يجوز للمرء أن يحمل نفسه على ما قد يشق عليها بشرط عدم الانقطاع والوصول إلى المشقة المانعة من المداومة. ما يحملش على نفسه يقوم ليلة حتى تتورم قدماه ثم بعد ذلك ينقطع عن القيام، لا، هو لو قام ربع ساعة أو نصف ساعة دائمة أفضل من أن يقوم ليلة كاملة ثم ينقطع بعد ذلك عن القيام. واستدل بهذا الحديث الإمام النسائي عليه رحمة الله وغيره، استدل به على استحباب السواك للصائم بعد الزوال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: كل صلاة، لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. ومعلوم إن صلاة العصر و ممكن تكون المغرب قبل الايه، قبل الفطر، نعم، لكن اللي يهمنا هنا العصر لانها بعد الزوال، ولا يكون المرء الا صائما في هذا الوقت. وترجم له اي الامام النسائي لما اخرج هذا الحديث بوب له باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم. وطبعا قصد بالرخصة هنا ايه؟ الجواز، قصد بها الجواز او الرد على القائلين بالمنع، والا فالاصل ان الرخصة حالة مستثناة من العزيمة بدليل، لكن قصده هنا والله اعلم جواز السواك بعد الزوال. قال السندي رحمه الله: وجه الاستدلال انه لا مانع من ايجاب السواك عند كل صلاة الا خوف لزوم المشقة، لأمر لولا ان اشق على امتي، فذكر ان المنع المشقة فقط لا زوال ولا غير زوال. نعم. ويلزم منه كون الصوم غير مانع منه، وهذا استنباط دقيق وتيقظ عجيب. يعني منين؟ من الإمام النسائي رحمه الله تعالى. يبقى هنا فهم الإمام السندي من تبويب النسائي انه ذهب الى جواز السواك بعد الزوال من ايه؟ من علة الحكم، لولا ان اشق على امتي. ونضيف ان اظهر في الدلالة قول صلى الله عليه وسلم مع كل صلاة، يعني الاوضح والاظهر في الدلالة على جواز السواك قبل الزوال وبعد الزوال وفي كل وقت قوله مع كل صلاة، وفي صلوات هتأتي بعد الزوال ولا لا، فده اظهر في الاستدلال. ولكن لا مانع ان يكون عندنا ايه جهتين من جهات الاستدلال. الأولانية أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المانع من إيجاب السواك المشقة فقط وليس الوقت. نعم. الأمر الثاني مع كل صلاة وفي صلوات بعد الزوال فيدل ذلك على عموم مشروعية السواك قبل الزوال وبعد. ولذلك قلت وأظهر منه قول صلى الله عليه وسلم مع كل صلاة والصلاة تكون بالغداة والعشي فهو مطلق للصائم والمفطر. ويستدل أيضا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقد يحتاج الفم إلى التطهير بعد الزوال أكثر منه قبل الزوال. وهذا مطلق طبعا. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وكلاهما مطلوب دائما بل ربما يحتاج الصائم إلى تطهير الفم أكثر من غيره. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه لم يكن يرى به أي بالسواك بأسا للصائم. وقال النووي رحمه الله إنه قول أكثر العلماء واستدلوا بحديث عامر ابن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي وأعد. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي لكن في إسناده عاصم بن عبيد الله ضعفه غير واحد. وفي الحقيقة وردت عدة أحاديث في هذا الباب في كل منها مقال. منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من خير خصال الصائم السواك. رواه ابن ماجه والطبراني في الأوسط والدارقطني وفي إسناده مجالد ابن سعيد اختلط بآخره والراوي عنه من صغار أصحابه فروايته عنه بعد الاختلاط ولهذا ضعفه البيهقي والحافظ وغيرهما. ومنها ما رواه ابن عدي والطبراني في الكبير والعقيلي في الضعفاء والبيهقي عن أبي إسحاق الخوارزمي قال سألت عاصم الأحول أيستاك الصائم؟ قال نعم. قلت برطب السواك ويابسه أو برطب السواك ويابسه؟ قال نعم. قلت أول النهار وآخره؟ قال نعم. قلت عمن؟ قال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الخوارزمي هذا ضعيف. وعن عبد الرحمن بن غن قال سألت معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أتتسوك وأنت صائم؟ قال نعم. قلت أي النهار أتسوك؟ قلت أي النهار أتسوك؟ قال أي النهار شئت غدوة وإن شئت عشية. قلت فإن الناس يكرهونه عشية. قال ولما؟ قلت يقولون إن رسول صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم الحديث. فقال سبحان الله لقد أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواك حين أمرهم وهو يعلم أنه لا بد أن يكون بفم الصائم خلوف وإن استاك وما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا ما في ذلك من الخير شيء بل فيه شر إلا من ابتلي ببلاء لا يجد منه بدا. قلت والغبار في سبيل الله أيضا كذلك إنما يؤجر فيه من اضطر إليه ولم يجد عنه محيصا. قال نعم. وأما من ألقى نفسه في البلاء عمدا فما له من ذلك من أجر. رواه الطبراني وفي إسناده بكر بن كنيس قال الذهبي واهن وقال الحافظ صدوق له أغلاط. والظاهر أنه لم يبلغ مرتبة الصدق بل هو إلى الضعف أقرب لكن يستأنس بحديثه. وعلى كل فالاستدلال بعموم الحديثين السابقين أولى من مثل هذه الأخبار التي فيها شيء من الضعف. ولهذا قال ابن دقيق العيد تعليقا على حديث الباب الذي معنا، الحديث يدل بعمومه على استحباب السواك لكل صلاة، فيدخل فيه استحباب ذلك في الصلاتين الواقعتين بعد الزوال للصائم، ويستدل به من يرى ذلك، ومن يخالف في ذلك يحتاج إلى دليل خاص بهذا الوقت يخص به ذلك العموم. يعني اللي قالوا باستحباب السواك بعد الزوال وقبل الزوال استدلوا بهذا الحديث. طب اللي بيقولوا بعد الزوال لا، او يكره السواك للصائم بعد الزوال، يحتاجون الى دليل خاص يخص هذا الايه العموم. قال: وهو حديث الخلوف، يعني ما رواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. قال الحافظ رحمه الله: استدل الاصحاب الشافعي بهذا الحديث على كراهية الاستياك بعد الزوال لمن يكون صائما، وفي الاستدلال به نظر. طبعا وجه الاستدلال عندهم ايه؟ أن الخلوف هو الرائحة التي تكون بالفم عند خلو المعدة من الطعام، وهو لا يظهر غالبا إلا في آخر النهار، ولذا حدوه بالزوال، يعني بعد الزوال أي بعد منتصف النهار. وإذا كان ناشئا عن طاعة وعبادة فلا ينبغي إزالته قياسا على دم الشهيد. قالوا أن الخلوف ده ناتج عن إيه؟ عن طاعة وعبادة وهو الصيام، فلا ينبغي أن يزال، كما إن دم الشهيد لا يزال بل يدفن في ثيابه التي مات فيها ولا يغسل لئلا يزال عنه هذا الإيه؟ الدم. وهذا في الحقيقة قياس فاسد، لأن العلة في دم الشهيد ليس لأنه أثر عن عبادة، ولكن إيه؟ أي العلة في ترك الشهيد بلا غسل، لأنه يبعث يوم القيامة وجرحه يتعب دما. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة من ترك دم الشهيد على جسده وثيابه، وهو أنه يبعث يوم القيامة بهذا الدم. طيب، ثم إن هذه الرائحة قد تحصل قبل الزوال أيضا، وقد تحصل بعده، وقد لا تحصل أصلا، يعني لا يلزم أن كل صائم يكون فمه يتغير رائحة. ثم من قال بأن السواك يزيل رائحة فم الصائم خاصة، لسيما وإن هذا أو هذه الرائحة تنشأ عن إيه؟ عن خلو المعدة، والسواك محله اللثة والأسنان واللسان. السواك بيستعمل فين؟ فين في الفم؟ الأسنان واللثة واللسان. وهيأتي إن شاء الله صفة التسوك في اللسان وهي من السنن المهجورة، يعني الكل مركز أو على إيه؟ السنان واللثة، أما اللسان فللأسف يكاد لا يعني يستاك فيه أحد. نعم، لكن هيأتي بيانه إن شاء الله. يبقى هنا الخلوف يقع من خلو المعدة والسواك لا يزيله، وعليه فالراجح بل الذي يتعين المصير إليه هو مشروعية السواك للصائم غدوة وعشية، قبل الظهر وبعد الظهر حتى قبيل الإفطار. نعم، الاستحباب. لكن الاستحباب في مواضع اللي احنا هنحددها دلوقتي، انما احنا بنقول لي ايه المشروعية عموما، لانه لو استاك في وقت غير المواضع اللي حددها الشرع، يعني احنا هنذكر او ذكرنا الوضوء والصلاة، وهنذكر بعد كده مسألة القيام من النوم ودخول البيت وعند قراءة القرآن، وهنتكلم في مسألة الاحتضار هل يستحب التسوق عنده ولا لا، يعني المواضع اللي اتى النص بتعيين او تفضيل استعمال السواك فيه، انما لا نمنع من استعمال السواك في اي وقت حتى وان لم توجد هذه الاسباب. هنا نقول جائز، يعني يجوز مطلقا في اي وقت، ولكن يستحب او يتأكد استحبابه في مواضع معينة اللي احنا ذكرنا منها الوضوء والصلاة، وهيأتي استكمالها ان شاء الله. قال الشارح فيما يؤخذ من الحديث: تأكد مشروعية السواك عند الوضوء. فيه بيان الحكمة من مشروعية السواك كما قال ابن دقيق، والسر فيه أن مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله عز وجل أن نكون في حالة كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة. يبقى كأنه اعتبر الحكمة هنا إيه؟ أن الإنسان في حالة العبادة ينبغي أن يكون على أكمل أحواله من النظافة إظهارا لشرف هذه العبادة. ويمكن أن يضاف إلى هذين الأمرين، هو في بعض النسخ فيها تصحيح في الكلام ده، في بعض النسخ للأسف فيها الكلام ده مش مضبوط يعني. يعني في نسخة هنا بيقول إيه؟ تأكد مشروعية السواك عند الوضوء والصلاة. قال ابن دقيق العيد: السر أن مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله عز وجل أن نكون في حالة كمال ونظافة لإظهار شرف العباد. فهو هنا بيقول السر. طيب كده مضبوط هنا. في النسخة الثانية في إيه الكلام عندنا؟ ها؟ ده اللي فيها التصحيح؟ تأكد مشروعية السواك عند الوضوء والصلاة. قال ابن دقيق العيد: السر أن مأمورون وكل حالة من أحوال التقرب إلى الله عز وجل إنما تكون في حالة كمال النظافة لإظهار شرف العباد. لا، هو الصواب ما ذكرته اللي هو إيه؟ أن مأمورون في كل حال. صحح انت بقى، هي بدل وكل حالة يبقى في كل حال من أحوال التقرب إلى الله عز وجل أن نكون في حالة كمال ونظافة إظهارا لشرف العباد. يمكن أن يضاف إلى هذين الأمرين المذكورين ما صرحت به بعض الأحاديث من أن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ولا شك أن هذه حكمة مدركة ينبغي أن يحافظ عليها. قوله صلى الله عليه وسلم، أو قول الشارح، قول الشارح: فضل الوضوء والصلاة المستعمل معهما السواك، واعتبرها إيه؟ من فوائد الحديث. لعله يقصد ما أخرجه أحمد وابن خزيمة والحاكم والبيهقي وابن عدي وغيرهم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن سلم قال: فضل الصلاة بسواك على الصلاة بغير سواك 70 ضعفا. لأن هو قال إيه؟ فضل السواك الصلاة بسواك على الصلاة بغير سواك. طبعا لا شك إن هي أفضل، ولكن أفضل ليه؟ هل لأنه تسوك فيها، ولا لأن يضاف فضل السواك إلى فضل الصلاة؟ لو احنا صح عندنا هذا الحديث هيبقى ان الصلاة التي يتسوك فيها المرء افضل من اي صلاة اخرى، ويضاف اليها ايضا ثواب استعمال السواك. لكن احنا بنقول لو فضلنا الصلاة اللي سبقها تسوك هيبقى ايه؟ للجمع بين الثوابين، ثواب الصلاة وثواب السواك. أما هذا الحديث فإنه يبين فضل السواك، فضل الصلاة بسواك بغض النظر عن فضل إيه؟ السواك. لكن هذا الحديث لا يثبت. قال ابن خزيمة: في القلب من هذا الخبر شيء، فإني أخاف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع من ابن شهاب، وهو كذلك محمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح بالتحديث، ولهذا ضعف الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الضعيفة 1503. وبهذا تعلم أن قول الصنعان رحمه الله فإنه حسن معمول به، وقول المنذري تعليقا على حديث جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ركعتان بالسواك أفضل من 70 ركعة بغير سواك. المنذري لما خرج هذا الحديث في الترغيب قال: رواه أبو نعيم بإسناد حسن. لا قول الصنعان صحيح ولا قول المنذري صحيح، لا سيما وقد نقل العراقي في الطرح، طرح التفريد، عن ابن معين أنه ضعف هذا الحديث بل قال إنه باطل. وطبعا قول ابن معين يقدم على قول الصنعاني والمنذري، لا سيما وأن العلة ظاهرة وهي تدليس محمد ابن إسحاق. أنا عشان قلت لعله يقصد. نحن الآن نخمن. وأي واحد يتكلم في فضل السواك الصلاة بسواك عن الصلاة بغير سواك يقصد هذه الأحاديث. فإن قصد هذه الأحاديث فقد بينا ما فيه، وإلا فلا شك إن الصلاة التي تسوك قبلها أفضل من الصلاة التي تخلو من السواك. ليه؟ للجمع بين الثوابين، أو لأن في إسباغ طهارة وإسباغ الصلاة التي يسبغ لها الطهور أفضل من الصلاة التي لا يسبغ فيها الطهور، فهي أفضل بكل حال. ولكن ليه؟ نقول في أشياء مقبولة وأشياء لا تقبل. الاعتماد على الأحاديث الواردة في تفضيل الصلاة ذاتها بالسواك لا تثبت، وإنما نقول قد تثبت الأفضلية من طرف آخر، وهو ان هو اسباب الطهارة او الجمع بين الثوابين، ثواب السواك والصلاة نفسها. قال النووي رحمه الله تعالى: فيه بيان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الرفق بأمته، لأنه ما منعه من إيجاب أو فرضية السواك إلا خوف المشقة على الأمة صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البر: فيه دليل على فضل التيسير في أمور الديانة، وأن ما يشق منها مكروه. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. هذا صحيح، يعني لو اختلط أمرين على المرء لا يعلم أيهما مشروع والآخر ممنوع، وكان اليسر في أحدهما، يبقى الحكم في جانب الأيسر، إلا أن يتبين خلاف ذلك، لأن هذه الشريعة مبنية على التيسير، كما قال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وبوب له الإمام البخاري عليه رحمة الله في الإيمان باب الدين يسر، هكذا على الإطلاق. نعم. وقول صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، متفق عليه عن أنس رضي الله تعالى عنه. نعم. لو ايه؟ انا اتكلم الان عن مجتهد، رجل ينظر في الاحكام الشرعية، اختلط عليه الامر بين شيئين، هذا وذاك، يجوز ولا لا يجوز؟ ينظر الى ايهما ايسر على الامة، ويبقى هو ده اللي كفته رجحة، ومن بعد ذلك الناس يتبعونه. نتكلمش عليك وعلى التاني والتالت، نتكلم على المجتهد الذي ينظر في الاحكام. نعم، قد يأخذ نفسه بالشريه احتياطا، لكن يفتي الناس بالايه؟ بالايسر. وضابط التيسير هو الشرع وليس الهوى وتجميع الناس ونحو ذلك. قول الشارح ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ليه؟ جاي منين الكلام ده؟ لان الان ممكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالسواك بغض النظر عما يترتب عليه من مشقة، لكن هيترتب على هذه المشقة ايه؟ انقطاع عن طاعة. يبقى هنا نقول الانقطاع عن طاعة ده ايه؟ مفسدة، والسواك مصلحة، او الالزام بالسواك مصلحة. لا، يبقى درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. طبعا المراد من هذه القاعدة، وطبعا هي قاعدة متفق عليها، أنه إذا تعارض مفسدة ومصلحة وكانت المفسدة أعظم من المصلحة وجب تقديم دفع المفسدة، وإن استلزم ذلك تفويت المصلحة. أقول إنه إذا تعارض مفسدة ومصلحة وكانت المفسدة أعظم من المصلحة وجب تقديم دفع المفسدة، وإن استلزم ذلك تفويت المصلحة. ليه؟ قالوا لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات. اعتناء الشارع بالمنهيات، والمنهيات في باب الايه؟ مصالح المفاسد، المفاسد. والمأمورات في باب المصالح. فلما يكون اهتمام الشارع بالمنهيات أشد من اهتمامه بالمأمورات، يبقى المفاسد الاهتمام بدفعها مقدم على الاهتمام لجلب المصالح، ولا لا؟ وطبعا يؤيد هذا قول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. يبقى هنا جعل المنهيات كلها في جانب الايه؟ الترك. أما المأمورات في جانب الاستطاعة. نعم. وطبعا يؤيد هذه القاعدة أيضا قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. ها، حرما ولا لم يحرما؟ مع وجود المئة، مع وجود المنفعة، لكن هذه المنفعة أقل من المفسدة، فقدمت المفسدة، فقدم درء المفسدة. وكيف تدرء؟ بالتحريم. فقدم درء المفسدة على جلب المصلحة بتحريم الخمر والايه؟ والميسر. واضح؟ وايضا قول صلى الله عليه وسلم، طبعا الادله كثير ولكن نكتفي بايه؟ بدليل في من الكتاب ودليل من السنه. قول صلى الله عليه وسلم لعائشه رضي الله تعالى عنها: لولا ان قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبه فجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه. يبقى ده الافضل والاقرب الى الصواب والسنه والمستحب والاخره انه يعمل بابين، لكن قد يترتب على ذلك ارتداد بعض الناس، او حصول نوع من التشويش على المسلمين، او بعض الثورات، او الى اخره، فقدم درء المفسدة على جلب المصلحة. نعم. طيب، هنا يعرض سؤال: ثبت في سنن ابي داود والنسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ان اشق على امتي لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بإيه؟ حاجتين: تأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة. طيب، هل يستوي في الحكم تأكد استحباب السواك وتأخير صلاة العشاء، أو هل يستوي تأخير صلاة العشاء في الاستحباب مع استعمال السواك في المواضع المشروعة، ولا يقدم أحدهما على الآخر؟ تفضل. طب ومال؟ مش حديث واحد؟ طب وماله، حديث واحد ما فيش احد، لازم يكون، ما ممكن يكون عندك 100 حديث ولكن كلهم بينصهروا في بوتقة تفضيل هذا الشيء، ان الشيء ده مستحب، فلا يلزم ان لكل مستحب يجي 10 احاديث او 20 حديث. لكن انا اتكلم الان ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما في حديث واحد، وجعل المانع من ايجابهما ايه؟ المشرق. فهل يستوي ده مع ده؟ تفضل. فكان ماذا؟ وقد يقول لك قائل: طيب دي العشاء مرة في اليوم، لكن السواك كم مرة في اليوم؟ ممكن ولا لا؟ واحد يقول لك استعمال السواك بيدمي اللثة مثلا، وقد يعرض الأسنان معرفش الايه يعني. فضل. استعمال السواك الأول، أما تأخير العشاء تتم في مجموعة من الأشخاص وأن يصل أن يجتمعوا على لا هو طبعا لابد يا جماعة. وأنا قلت هذه المسألة مهمة جدا في فهم النصوص. أيوة لابد في فهم النص من الرجوع إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. هل محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على السواك كمحافظته على تأخير صلاة العشاء؟ أو نعكسها بقى، هل أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء بقدر ما كان يستعمل السواك ويحض عليه؟ فاحنا ننظر الآن نجد، يبقى نقول هنا اللي احتجوا على القائلين باستحباب السواك أو تأكيد استحباب السواك بأن طب ليه ما بتقولوش باستحباب تأخير العشاء على نفس الايه المستوى أو الدرجة؟ الجواب من وجهين. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على السواك فأجمعوا لذلك على استحبابه، ولم يواظب على تأخير العشاء، بل كان الغالب عليه تقديمها، فكان الأفضل تقديمها لذلك. صحيح ان في النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرته، يبقى ما حصلش امر ابتداء ايه هنا، ما حصلش الامر والمانع منه المشقه. طب نشوف فعل النبي صلى الله عليه وسلم المواظب على السواك، الغالب من حاله استعمال السواك، وده وحده يكفي للقول باستحباب السواك. طيب الغالب من حاله وفعله في العشاء تقدمها ولا تأخرها؟ تقدمها. يبقى لابد هنا، ودي مسألة مش في الدليل ده فقط، لا في كل الأدلة، ان احنا النبي صلى الله عليه وسلم ومع قوله عمل ايه؟ فعل. يبقى لابد ان نفهم قوله من خلال فعله وفعل الصحابة من بعده، لان ممكن يكون عندنا دليل عام يدل على اشياء واسعة، لو توسعنا فيها بمدلول هذا الحديث دون الرجوع الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هندخل في باب الايه البدع الاضافية اللي بيتكلم عنها العلماء، اللي هو قالوا ما ثبت باصله دون ان يثبت به وصف. زي ما قلنا قبل كده في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دفن الميت قال استغفروا لاخيكم وسألوا له التثبيت. لو احنا اخذنا بهذا العموم دون ان ننظر الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، يبقى ايه؟ ندعو جماعة قبل الدفن وبعد الدفن، او خلينا نقول ندعو ايه جماعة في نفس واحد، او واحد يقول والناس تأمن وراه، او كل مجموعة تاخد ركن وتدعو بمفردها، لان العموم يدل على هذا كله. واللي بيستدل على الدعاء الجماعي مثلا على القبر او نحو بيستدل بايه؟ بهذا العموم، لكنه في نفس الوقت بيغفل عن مهمة جدا وهي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هو اللي قال كده، هو اللي ايه هو اللي دعا، والصحابة اللي سمعوا الكلام ده هم اللي ايه اللي نفذوا. طب نفذوا ازاي؟ فمهم جدا، يعني انا جبت هذه الفائدة هنا لهذا الامر او لهذه الفائدة، ان مش كل ما تفهمه من عموم النص يبقى ايه هو المراد بالنص، لان المراد بالنص ده اكيد اللي عمله مين؟ اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ولذلك تجد كثير من العلماء يستنبطوا احكام ممكن تكون بعيدة كل البعد عن نص او ظاهر عبارة الحديث، وتجد بعض العلماء يقولك وعليه العمل، وده كتير جدا في كلام الترمذي، وعليه العمل، مع ان الحديث ممكن يكون ايه ممكن يكون ضعيف، لكن عليه العمل بدأ ينظر من اول الصحابة ومن جاء بعدهم كانوا بيعملوا ايه في هذا الباب، عملهم يوافق هذا الحديث وان كان في اسناده ضعف. يبقى لما قالوا عليه العمل يبقى ده في حد ذاته يقوي ضعف الحديث، مش يجي واحد يقولك لا ده الحديث ضعيف يبقى انا ايه ما اعملش بيه. طيب يا اخي ده كان علماء الحديث قالوا عليه العمل، يبقى ده وحده يكفي ليه الاستدلال. فمهم ان احنا نفهم النصوص من خلال فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ومش كل ما يظهر للإنسان من ظاهر النص يعتبر ايه صحيحا بغض النظر عن كل الصحابة عملوا بموجبه او لم يعملوا به. ليه؟ يعني جزاك الله خير. طبعا هو باب المصالح المرسلة هو أقرب ما تكون إلى القياس، ولكن القياس بيكون على نص، والمصالح المرسلة بتكون قياس على مقاصد التشريع، لأن الشرع يهدف إلى تحقيق المصالح للناس. فأنا أقول مثلا جمع المصحف في أو جمع القرآن في مصحف واحد ده إيه؟ مصلحة؟ لا قل مصلحة، قل الأول مصلحة ولا مش مصلحة؟ يراد بها إيه؟ حفظ الدين، وحفظ الدين ده ضروري، جاءت نصوص كثيرة جدا لحفظ ولا لا؟ فيقولوا هذه المصلحة من تلك، والشرع جاء لحفظ الدين وحفظ القرآن أو جمع القرآن في مصحف واحد جزء من حفظ الدين، إذن هو مشروع. لكن ما عنديش دليل خاص يقول لي اجمع القرآن فين؟ في كتاب واحد أو في مصحف واحد. فبيقولوا مصالح مرسلة لأن ما فيش عندنا دليل خاص يشهد لها بالاعتبار والقبول، ولا دليل يشهد لها بالإيه؟ بالإلغاء والرفض. يبقى ما هيش مقيدة ولكن مرسلة، لا في دليل بيأيدها ولا دليل بيطلق، استغفر الله، لا في دليل بيقبلها ولا دليل بيردها، تبقى ايه؟ مرسلة. طب مرسلة دي نحكم على ايه؟ مقبولة ولا مردودة؟ نرجع لمقاصد الشرع، هل تتفق مع مقاصد الشرع ولا خلاص. واحنا برضو اي مجتهد يجي بعد كده هيكون على خطى النبي صلى الله عليه وسلم سائر، نفس الكلام. احنا بنقول واظب على شيء ولم يواظب على الاخر، او غلب من شأنه ان يفعل هذا الشيء وترك في اغلب احواله الشيء الاخر، مع انه جمع بينهم في حديث واحد، يبقى نخلينا مع الاغلب، والنادر برضو يفضل نادر زي ما هو، لان ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله صلى الله عليه وسلم ايه؟ شرح عملي للايه؟ للنص القولي. ولا شك ان الشرح العملي ابلغ من الايه؟ من الكلام. نعم نعم. هو اللي انت قلت ان دي تبقى سنه، ودي سنه مؤكده، يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فقط مره او مرتين او فعله قليلا يبقى ده سنه، لكن واظب على فعله يبقى ده سنه مؤكده. نعم، لان دي سنه ودي سنه، طالما فعله يبقى سنه. لكن احنا بنتكلم الان على التاكيد وعدمه. نعم، يبقى الجواب الاول على التفريق في الحكم بين استعمال السواك وتأخير العشاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على السواك فأجمعوا لذلك على استحبابه، ولم يواظب على تأخير العشاء، بل كان الغالب عليه تقديمها، فكان الأفضل تقديمها لذلك. وجه الثاني أن الأمر الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم لخشية المشقة الأمر، وقال إيه؟ لولا أن أشق لأمر. هذا الأمر يستوي في الحالين؟ الظاهر أنه ليس مستويا في الصورتين، بل الأمر الذي يتعلق بالسواك أمر إيجاب وفرض، لأنه قال في الرواية الثانية إيه؟ لفرضت عليكم السواك. فلما ينزل من فرض ينزل إلى إيه؟ إلى مستحب. نعم، فإنما ترك الأمر الدال على الفرض وأتى به على سبيل الندب. وأما الأمر الذي يتعلق بتأخير العشاء فإنه أمر ندب قطعا. ليه؟ لأن العلماء أجمعوا على أنه يجوز فعل هذه الصلاة في أول وقتها، ولا لا؟ الإجماع منعقد على فعل أو جواز فعل الصلاة في أول وقتها، صلاة العشاء، بل إن كل الصلوات الأفضل أداءها فين؟ في أول وقتها. فلو أمرهم بتأخيرها كان يأمرهم على سبيل الفرض ولا الندب؟ الندب قولا واحد. يبقى احنا هنقول هنا إن الأمر في السواك أقوى من الأمر فين؟ في تأخير العشاء. فلما نخفف في الاثنين كل واحد هيخف هينزل درجة. يعني أقول مثلا إيه؟ واحد مثلا المفروض يجيب امتياز، واحد مفروض يجيب جيد، فنزلنا الاثنين درجة. قالوا ده فيه غش جماعي، ننزل الناس دول كل واحد ننزله ايه 20 درجة. فنزلنا الامتياز هيبقى جيد جدا، ونزلنا الجيد هيبقى ايه مقبول. هي دي يعني هي كمثال عقلي له ان الامر فيه السواك كان عالي يكاد يكون ايه فرض، فلما ينزل تحت شوية يبقى ايه مستحب استحباب عالي. التاني امر ند، لما ينزل شوية يبقى ايه ليس تأكيدا ولكن على الاستحباب الايه الادنى. انت مصر يعني على قولك؟ طيب يعني انت بترى ان المشقة في تأخير العشاء اشد منها في استعمال السواك، لذلك كان ماشي. لا ده علة تانية، انت مش عايزين نقول له هو ايه اصل الاول. انت امسك الفاظ الحديث لفظ لفظ، لولا ان اشق يبقى المشقة لها ايه جانب، لولا ان اشق على امتي لامرتهم. لابد ان كلمة امرتهم دي ينظر في طبيعة الامر، هل هو بنفس الدرجة ولا في بعضهما او في بعض الاشياء اخف من البعض الاخر. طيب وبناء لا ما تقدرش تقول ان ظهر ان دي اقل، ولكن نقول ان هو صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين ان تأكيد استعمال السواك يفوق تأخير العشاء بايه بفعله. ليه؟ قد يكون لاجل المشق، قد يكون لاجل المشق، انما احنا بنتكلم الان ان السياق واحد وكلمة مشقة هنا ايه واحد. لولا ان اشق على امتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك، يبقى اللي منعه صلى الله عليه وسلم من الموظف انه قد اللي منعه من الموظف، لكن احنا عرفنا تأكيد السواك من ايه من الموظف، يبقى دي الاولانية. والامر الثاني ان هو لما اتكلم في امر السواك او في الامر بالسواك جعلوا ايه في رواية لا فرضت عليه، والفرض اعلى درجات الايه الامر. يبقى هنقول هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما واظب اول حاجة على استعمال السواك، وكان الغالب من شأن استعماله بل كل احواله كما سيأتي. استنى بس، الامر الثاني انه لما اتكلم عن الامر بالسواك عبر عنه بالفرضية، يبقى احنا هنا الامر بالسواك اقوى، وفي نفس الوقت مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ده بقى يخلينا نقول ايه ان نستنتج من اجتماع الاثنين ان المشقة في تأخير العشاء اعلى من نستنتج منهم، مش نبني عليها حب، نستنتج من مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على السواك، وان جعل الامر دي السواك اقوى من الامر دي تأخير العشاء ان المشقة في العشاء اشد، فلرحمته صلى الله عليه وسلم بالامة ايه خفف تواظب على ده وايه بالضبط. لكن هو في البداية قال لولا ان اشق، يبقى المشقة هي القسم المشترك بين الاثنين في المنع من، لا ما ينفعش في المنع من فرضية السواك، لكن ما نقدرش نقول فرضية الايه أيوة، لأن العشاء لها وقت موسع يجوز أنك تأداه في أوله في وسطه في آخره، إنما السواك إيه ممكن الأمر بيه ولا لا، ممكن الأمر بيه على سبيل الفرض، إنما الأمر بالفريضة على سبيل الفرض في وقت معين يبقى ده ينافي إن وقتها إيه موسع. ولسيما النبي صلى الله عليه وسلم في إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم جاء في اليوم الأول بعد غياب الشمس، وفي اليوم الثاني بعد نصف الليل او بعد ثلث الليل. وفي حديث ابي موسى الاشعري لما الاعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوقت وقت الصلاة، قال له اجلس معه، جيت اول يوم برضو صلى العشاء اول يوم بعد غياب الشفق، والثاني يوم بعد ايه ثلث الليل، وقال له الوقت بين هذين. يبقى هنا لا يمكن ان نقول ان الامر في العشاء امر ايه فرض لان وقتها واسع، فازاي حاجه ضيقه على وقت معين؟ لا ما نقدرش، السؤال لولا في امتناع الامتناع. نعم. فالحاصل هنا ان اقرب الى او القول بتاكيد السواك في المواضع المشروعه هو السنة المؤكدة، لكن قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء، يبقى ده إيه؟ على سبيل الجواز أو الاستحباب الأدنى الذي يراعى في القاعدة السابقة اللي ضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، إنه لو أخر يمكن الناس إن هم يناموا عنها أو يتخلفوا عن صلاة الإيه؟ الفجر، عن صلاة الفجر، يبقى هنا هتحدث فيها عدة مفاسد. المفسدة الأولانية إن هم هيبادروا إلى صلاة العشاء فرادى، يبقى ضاع مصلحة الإيه؟ الاجتماع، أو إن هم يناموا عن صلاة العشاء الأول هينام بعد المغرب لأن لسه الوقت طويل، تروح عليه إن هم ما يقومش إلا بعد إيه؟ منتصف الليل، أو ينتظر إلى صلاة العشاء بعد منتصف يعني بعد ثلث الليل الى منتصف الليل فيروح ايه منه صلاة الفجر. يبقى هنا لما نيجي نطبق القاعدة اللي فاتت درء المفاسد مقدم على جلب المصالح هنعمل ايه؟ هنقول لا، يبقى تقديمها افضل من تأخرها، وان كان الحديث في ايه نوع ندب، هقول ايه نوع ندب لتأخرها، ولكن طبعا التأخير راجع لمين؟ راجع للإمام وليس لكل واحد لحاله. طيب نكتفي بهذا القدر في هذا الحديث ونكمل في الحديث المقبل إن شاء الله.